الجزء الثاني من كنوز الدعاء. انظر، حينما تتجه إلى الله عز وجل بطاعة من الطاعات يفتح عليك بابا من هذه الطاعة آخر أنت أحوج ما تكون إليه. قرأت في أدعية الحفظ هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن إبان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: من أصبح فقال 3 مرات: لا إله إلا الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يصبه بلاء في هذا اليوم، لم يصبه بلاء في هذا اليوم. فقال المحدث يقول: من أصبح فقال 3 مرات: لا إله إلا الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لم يصبه بلاء في هذا اليوم. فالسامع الذي كان يسمعه قال: يا إبان، كيف تقول هذا الكلام وقد أصبت بالفالج؟ أنت تقول لنا هذا الكلام وأنت أصبت بالشلل؟ فقال: اسكت يا هذا، والله لقد أنسيته يوما فتم قضاء الله عز وجل. فلما قرأت هذا فهمته، فاتجهت فكنت أرتب أقول: اللهم إني أستودعك نفسي وزوجي ووالدينا وأولادنا، ونستودعك أخلاقنا وأعراضنا أبدا ما حيينا يا رب العالمين. حتى الإنسان إذا نسى يوم ولا شيء يدخل في هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. من استودع الله شيئا وجده. الله، أنا عندي قصص في الاستداع، يعني أحكي لكم قصة منها بسيطة، يعني شيء بسيط جدا. يعني كنت أركب سيارتي، ودائما حينما أركب السيارة وأنزل منها أمسك، يعني مكان كان يعني السيارة السابقة لم يكن فيها سنتر لوك، فكنت أمسك الأبواب وأقول باب هكذا، أمسك يعني المفتاح وأسمي: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أستودعك السيارة وما فيها وما عليها. وفي يوم من الأيام كان معي يعني مبلغ كبير في كيس، يعني نعمل في التجارة في هذا الوقت ونحصل أموالا وأضعها في السيارة، فوضعته تحت الكرسي في السيارة وقلت هذا الكلام وذهبت أحصل بعضا منها، وعدت فوجدت باب السيارة مفتوحا والكيس موجود، فأغلقته وقلت: اللهم إني أستودعك السيارة مرة أخرى، بسم الله على السيارة، انطلق. وبعد قليل جئته فوجدت أن الكيس ليس موجودا والسيارة مفتوحة. فسألت الذين بجوار السيارة: من رأى اللص الذي أخذ؟ فقالوا: هؤلاء أولاد يأخذون الأموال ويقسمونها ولم تجد منها شيئا. فقلت: إن شاء الله ستأتي الآن، الآن تأتي. قالوا: كيف؟ ولم ننتهي من الكلام حتى جاء واحد وقال: أنت صاحب السيارة؟ قال: عسكري المرور مسك اللص هناك ومع القروش، امشي خذها منه. وفعلا ذهبت وجدتها كما هي. هذا الكلام ليس دروشة، ولكن نحن مطالبون. الدروشة كانت مني أنا أنني لم أخذ بالسبب الحقيقي وأخذ معي الكيس، كان يجب علي أن أخذ بالأسباب كلها، اعقلها وتوكل. أما نعتمد على الدعاء فقط دون الأخذ بالأسباب، هذا يعني خبل. هذا أحكي لكم قصة يعني أحد الإخوة الذين يعني رأوا عجائب الله في الاستداع. يقول: كانت زوجته في حملها، من أول يوم في الحمل كانت عندها تعب شديد جدا، فكان يرتب وردا يوميا كل يوم يقول: اللهم إني أستودعك زوجي، وأستودعك جنينها، وأستودعك عقله وأعضاءه وملكاته. من أين جاء بعقله؟ دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول كل يوم: اللهم احفظ علي أعضائي، فأخذ كلمة الأعضاء من هذا الدعاء. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ومتعني بسمعي وبصري وقوتي أبدا ما أحييتني، رواية من رواية هذا الحديث: ومتعني بسمعي وبصري وعقلي أبدا ما أحييتني، فأخذ قضية العقل من هنا. رواية أخرى لهذا الحديث في موطأ مالك: ومتعني بسمعي وبصري وملكاتي أبدا ما أحييتني، فأخذ قضية الملكات من هنا. فكان يرتب ورده كل يوم: اللهم إني أستودعك زوجي، وأستودعك جنينها، وأستودعك عقله حتى يخرج عقله سليما، وأستودعك أعضاءه فتخرج الأعضاء سليمة. والذين يخافون أن يخرج المولود معاقا ينظرون إلى مثل هذه الكلمات، يتجهون إلى الله عز وجل بها، وملكاته كل القدرات. ويقول: بسم الله على زوجي، بسم الله على جنينها، بسم الله على عقله وأعضائه وملكاته. وهي أيضا تقول نفس الكلام كل يوم: بسم الله على نفسي، بسم الله على جنيني، بسم الله، هكذا. ويأخذون بالسبب. قال: كنا نذهب إلى الطبيبة بشكل دوري ليحدث يعني أن نأخذ بالأسباب ونتجه في نفس الوقت إلى رب الأسباب. إلى يوم الولادة صباحا ذهب إلى الطبيبة فقالت إن الولادة طبيعية وستكون على المغرب. يقول فجاء وقت العصر وحدث للزوجة نزيف حاد جدا، فأخذتها وذهبت بها إلى الطبيبة فقالت لا بد أن تجرى عملية قيصرية لها الآن. فيقول فأنا غضبت وقلت أنت قلت إن الولادة طبيعية وكذا وكذا، فقالت هذا أمر طرأ فلا بد يعني. فدخلت إلى يعني الغرفة وقالت فكر، فقال اعطيني يعني دقيقتين. فتركته فسألت ماذا فعلت في الدقيقتين؟ يقول فقمت فصليت استخارة أستخير الله عز وجل لأنني مطالب أن ألجأ إليه في مثل هذه الأمور، نحن نغفل عن هذه الطاعات وهذه العبادات. فاستخار الله عز وجل ثم قام وسأل أحد الأطباء هل تستطيع هذه الطبيبة أن تفعل هذه العملية أم لا؟ فقال نعم نحن نعتمد عليها في هذا، فذهب إليها وقال لها توكل على الله. فعملت العملية وخرجت ثم نادته قالت ماذا فعلت؟ قال لها لماذا؟ قالت هذه الحالة لا يمكن أن ينجو منها الاثنان أبدا، فنحن ندخل إلى غرفة العمليات لنضحي بالجنين حفاظا على الأم، أول مرة أرى في حياتي تتكلم عن نفسها أن يخرج الاثنان معا، ماذا فعلت؟ فقال لها اسألي الممرضات. فقال فالممرضات قالوا لها لقد علمنا أن نقول اللهم إنا نستودعك فلانا ونستودعك جنينها ونستودعك عقله وأعضاءه وملكاته. قالت نعم هذا هو الذي نجى الاثنين معا، نحن في حاجة إلى أن نلجأ. رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة الكرام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حينما تعيش أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد العجب العجاب. قرأت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم الذي رواه أحمد في مسنده عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال من خرج من بيته يريد سفرا أو غيره، يعني أي خروج، يعني خروج عادي أو خروج لسفر، فقال آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أوتي خير ذلك المخرج. وفي رواية أخرى وصرف عنه شر ذلك المخرج. أنا قرأت هذا الحديث وكنت أتعجب، أوتي خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك. الله عز وجل يريد أن يريني رحماته كيف تكون. كنا في هذه الأثناء نشتري بضاعة من سنغافورة وذهبنا مرتين وحاولنا أن نصل إلى المصنع فلم نستطع. وصولنا إلى المصنع يوفر علينا مبلغا كبيرا من المال، ولكن هناك يعني وقفوا حال بيننا وبين الوصول إلى المصنع حتى يأخذ التجار عمولاتهم. وكنت في طريقي يعني قرأت هذا الحديث وكنت في طريقي إلى السفر في سنغافورة، فقلته على الباب وسألت نفسي أوتي خير ذلك المخرج كيف. فكانت يعني الرحلة أخرج من بلدنا أمر بقطر، أمر في قطر حوالي 45 دقيقة نغير الطائرة ثم نذهب إلى بلد أخرى منها نبيت فيها ليلة ومنها إلى سنغافورة. وأنا في قطر نبدل الطائرة وجدت لافتة مكتوب عليها دخول رجال الأعمال، فسألت الضابط الواقف رجال الأعمال كيف يدخلون، فنهرني وقال الترانزيت يمر ولا يسأل. ولكن يعني ضقت بهذا شديدا ويعني استغفرت الله ومضيت. ثم ذهبت إلى سنغافورة وجلست أسبوعا كاملا أبحث عن المصنع فلم أجده، واتفقت مع بعض المصانع الأخرى، ولكن دائما يعني الإنسان لا يأخذ القرار إلا في آخر اللحظات حتى يكون هناك نفس من الدعاء من اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. وفي الليلة التي سأصبح أسافر فيها اتفقت مع التجار وقلت لهم إما أن تعطوني بهذا السعر أو نلغي، وأنا لو زادوا عن السعر سأشتري، ولكن يعني أحاول أن أعطي نفسي فرصة. وكنت أذهب إلى واحد من أهل البلد يتكلم العربية ويعني أتكلم معه فيعني يوصيني وأسترشد به. فقال لي في هذا اليوم، هذا اليوم الأخير، قال لقد تذكرت إن واحدا من أهل اليمن جاء منذ 15 عاما واشترى هذه البضاعة من هنا، وأنا الذي اشتريتها له من مصنع كذا، وبحثت فوجدت الرقم نتصل به، قلت له اتصل، فاتصل فطلع هذا المصنع وجاء الناس وفعلا أتممنا الصفقة ووفرنا هذا المبلغ العظيم فحمدت الله عز وجل وقلت إلا أوتي خير ذلك المخرج. ثم اتجهت إلى الطائرة في اليوم الثاني وقلت الدعاء وقلت خير ذلك المخرج، يعني الله سبحانه وتعالى يسلمني في هذه الرحلة. فكانت البلد التي سنبيت فيها أكدنا فيه نزلنا وأكدنا فيها الحجز، وذهبت إلى المطار في اليوم الثاني، وأنا كنت أحجز على الدرجة السياحية. فقابلني يعني الرجل على الكاونتر وأنا أقدم له يعني التذكرة، وقال ليس لك حجز. قلت له أنا لأول مرة أؤكد الحجز بنفسي. فقال ليس لك حجز على هذه الطائرة. فلما وجدني يعني سأغضب قلت انتظر انتظر، فجلست. فبعد قليل ناداني وأعطاني البوردنج كارت على الدرجة الأولى، فقلت أيوة أوتي خير هذا المخرج، هذا هو خير هذا المخرج. بقي في قطر، أنا سأذهب إلى قطر ويعني أبدل الطائرة فقط 45 دقيقة. فقلت الدعاء وأنا على سلم الطائرة، آمنت بالله، اعتصمت لله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وسألت نفسي خير ذلك المخرج أن يحفظني الله عز وجل في بقية الرحلة. نزلنا قطر، ذهبت لأبدل البوردنج كارت حتى أركب الرحلة التالية. فقال من الذي حجز لك الحجز؟ فقلت له ما قصتكم اليوم؟ كل واحد يسألني من الذي حجز. فقال هذه الرحلة إلى بلدكم نحن ألغيناها منذ 3 أشهر، ونحن نتعجب كيف حجزوا لك، والتعليمات في كل مكاتبنا في كل مكان في العالم كيف. فقلت وماذا أفعل؟ قال نبحث لك عن طائرة أخرى من أي مكان. بحثوا من أي مكان فما وجدوا. فقال ليس هناك حل إلا أن تدخل قطر. قلت كيف ولا سمعت أشياء؟ قال لا لا نحن ندخلك. فتذكرت كلام الضابط الذي نهرني وقلت أوتي خير ذلك المخرج، سأدخل رغما عنه. فدخلت ونزلت في فندق 5 نجوم على حسابهم هذه 3 أيام، أوتي خير ذلك المخرج، ولكن الله عز وجل يريد أن يريني فضله وكرمه. كنا 13 في الباص نذهب إلى هذا الفندق يعني سنبت فيه يا ليلة يا ليلتين بحسب كل رحلة كل واحد. وأنا أدخل الفندق نظر لي إلي الذي يقف في الريسبشن وقال أنت لو سمحت اجلس، اختارني يعني من 13 اجلس. فجلست وقلت بنفسي لماذا أريدني أن أجلس؟ ثم أعطى كل واحد مفتاحه وجاء وأعطاني مفتاحي أنا. حينما صعدت إلى الغرفة أدركت أن كان عنده 12 غرفة للناس، فأعطى المفاتيح والباقي كان سويت، فأعطاني مفتاح سويت. فدخلت ونزلت في سويت في فندق 5 نجوم لأتأكد أوتي خير هذا المخرج. هذا الكلام يمكن أن لا يحدث بهذه الكيفية، ولكن الله عز وجل يريد أن يريك فضله، أن يعلمك إذا اتجهت إليه، فإن عطاء الله عز وجل عجيب. أنقل لك دعاء من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا أشك بل أكاد أن أجزم أن فيه سرا من أسرار الله عز وجل. وهذا الدعاء هدية نحب أن يكون وردا من أوراد كل واحد منا في يومه يدعو الله عز وجل به. الذي لفت نظري في هذا الدعاء والذي قرأته مرارا قبل يعني أن أقف معه هذه الوقفة، قرأته مرارا ولم ألتفت إليه، ولكن لفت النظر فيه كلام ابن القيم تعليقا عليه. يقول ابن القيم بعد هذا الدعاء: ولقد تعلمته من شيخي، والله مجرب، والله مجرب، والله مجرب. حينما يقسم ابن القيم على دعاء أنه مجرب، كيف ما هو هذا الدعاء الذي يقسم عليه الإمام ابن القيم أنه مجرب؟ فوقفت مع الدعاء أقرأه من جديد، فوجدت بعد ذلك بعد أن تتبعت الدعاء وجدته يقول: وجدت أن هذا الدعاء رواه البخاري في الأدب المفرد، روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: من نزل به هم أو غم أو خاف من ذي سلطان، أيا كان هذا السلطان، فليقل الله أكبر الله أكبر. تأمل الكلمات وعش معها لتنظر في وضاعة وعطاء الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو، الممسك السماوات 7 أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان، وتذكره إما باسمه أو صفته، وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس. اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيره. تعال معا نطوف حول هذه الكلمات: الله أكبر الله أكبر. هل في هذا الكون من هو أكبر من الله تبارك وتعالى؟ الله خالق هذا الكون فهو الكبير، وكلمة الله أكبر سر من أسرار الله تبارك وتعالى. إذا خفت أحدا فانظر في عينيه وقل في نفسك الله أكبر، يغير الله عز وجل الموازين. الله أكبر الله أكبر سر من أسرار الله عز وجل، بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن التكبير يطفئه. وهذا الكلام والله رأيته بعيني مرارا، يكون هناك حريق نشير بيده بأيدينا إليه ونكبر ينطفئ الحريق. الله أكبر الله أكبر. قابل واحد من الإنجليز واحدا من المسلمين في نهاية السبعينات يقول له: ثلاثة في هذا القرن لا يشق لهم غبار. الروسي إذا غبر، الروسي إذا دخلوا الحرب لا ينهزموا أبدا، ولكن لم يهزمهم إلا من؟ إلا الأفغان الذين أعلوا الله أكبر في رماياتهم فانهزم الروس بهذه الكلمة. والإنجليزي إذا أبحر، الإنجليز ملوك البحر، والمسلم إذا كبر. وقد رأينا ما الذي حدث بعد 67 في 73 حينما كان النداء الله أكبر، تم النصر بإذن الله تبارك وتعالى. فالله أكبر سر من أسرار الله تبارك وتعالى. الله أكبر الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا. الله هو خالق هذا الكون، أليس هو أعز من خلقه؟ الله أعز مما أخافه وأحذر. من هذا الذي أخافه وأحذره في هذا الكون؟ ماذا يمثل في ملك الله تبارك وتعالى؟ مهما كانت هذه القوة، قوة فرد أو قوة دول أو أي قوة كانت، في ملك الله عز وجل لا شيء. رأينا في السنة الفائتة جند من جند الله تبارك، جند من جند الله بسيط، إعصار، جزء من هذا الإعصار، كيف فعل بهذه الدولة العظمى هذه الأفاعيل، وما زال أهل المكان الذي فيه الإعصار يعانون إلى هذه اللحظة، وكلنا يعلم وكلنا يرى على شاشات التلفزيون هذه الفضائح العظيمة. يفعلون، يتجهون إلى بلداننا، يريدون أن يغتصبوها، يتجهون إلى دارفور وإلى السودان بهذه الكيفية وفي بلدانهم الأعاجيب، ولكننا نستعين عليهم. الله أكبر الله أكبر، الله أعز مما أخاف وأحذر. أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه. أيهما أعظم، أن يمسك الله عز وجل السماوات السبع أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أم أن يدفع عنك شر فلان وفلان، أن يحجز عنك شر فلان وفلان، أن يحجز عنك شر هذه القوة الغاشمة؟ الله أكبر من كل هذه القوة. الممسك السماوات السبع، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا أدب في توجهنا إلى الله تبارك وتعالى. الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان، تذكره باسمه أو صفته، أو فلان وفلان إن كانوا جمع، فإن كان واحدا وجنوده، وإن كان جمع وجنودهم، من شر عبدك فلان وتذكره باسمه أو صفته وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس. أنا تعجبت لماذا تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا من الجن، فسألت أحد العلماء وقلت له لماذا، فقال: إن مردة الشياطين يتطوعون من عند أنفسهم خدمة للظلمة. هكذا هكذا، يعني تطوع منهم هكذا. وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس. اللهم كن لي، ويمكن أن تقول: اللهم كن لي ولزوجي وأولادي، اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. جل ثناؤك، هذا تعظيم لله تبارك وتعالى، ثناء عليه. وعز جارك، جار الله عزيز ولا ليس عزيز؟ كان العربي إذا نزل في جوار العربي لا يستطيع أن يصل إليه أحد. لما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة نزل في جوار المطعم بن عدي، فماذا حدث؟ دخل واستطاع أن يدخل. فكيف بك وأنت في جوار الله تبارك وتعالى؟ هل يستطيع أن يصل إليك أحد من خلقه؟ أحد من خلقه لا يمكن بأي حال من الأحوال. اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. جار الله عزيز ليس عزيز. أحكي لكم هذه القصة، يعني ربما ترون فيها عجبا، ولكن ما عندي أعجب من هذه القصة بكثير. قابلت أحد العلماء الشباب، وكان يعني في فترة من الفترات مضطهدا في بلده وفي دولته، وخرج من هذه الدولة مضطهدا، ودرس في الخارج وأقام في الخارج، وانتهى جواز السفر فذهب إلى سفارته ليستخرج جواز السفر فرفض، فكان يعني مغلوبا على أمره، واضطر أن يتحرك بجواز سفر مزور، ويتحرك بهذا الجواز وفي يوم من الأيام اتصل بي وقال أنا في مطار كذا، يتكلم عن مطار عربي من مطاراتنا العربية يعني، يقول من شدة فرحي والله ليس عندي صبر أن أخرج حتى أحدثك. فقلت ماذا حدث؟ قال أوقفوني في المطار وأخذوا الجواز وقالوا هذا الجواز مزور انتظر. قال فجلست ورددت هذا الدعاء مرارا، كرر هذا الدعاء كذا مرة. قال فجاءوا بعد ساعة وقالوا تعال أنت فلان الفلاني الاسم الحقيقي، وهذا الجواز مزور وعمل في مكان كذا حقيقة، وأنت تعلم أنك مطلوب في بلدك حقيقة، وأنت ليس من الدولة الفلانية ولكنك من الدولة حقيقة. تخيل مكانك وأنت تقف في مطار من مطاراتنا العربية يقول لك أمن المطار فيه هذا الكلام، كيف يكون حالك؟ ثم انظر ماذا حدث، يسلمونه جواز سفر ويقولون لا تفضل جواز سفرك وما أهلا ومرحبا بك في بلدنا، أرقام تلفوناتنا معك، إذا حدثت لك أي مشكلة في هذا البلد اتصل بنا ونحن نحلها لك، ويبقى مقيما في هذا البلد أكثر من 5 سنوات. أنت في ملك الله وليس في ملك عبيد الله، اتجه إلى الله عز وجل، اعتصم بمثل هذه الأدعية التي فيها نجاتك فيها رحمتك فيها أبواب فرج الله تبارك وتعالى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب لنا من الأدعية ما نحن أحوج ما نكون إليه أن نقول هذه الكلمات التي لا تستغرق من أوقاتنا دقيقة. نحن في حاجة إلى أن نحافظ على أنفسنا، إلى أن نحافظ على أولادنا، إلى أن نحافظ على نعم الله عز وجل علينا، فلماذا لا نردد؟ انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجعله وردا من أورادك، اكتب هذه الكلمات، علقها، حفظ أولادك إياها، اجعل زوجك تدعو لك بهذا الدعاء، ادعو لها هكذا يكون. انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. كم تستغرق منك هذه الكلمات، ولكنك تكون في حرز الله في حفظ الله في جوار الله طوال يوم. من قال حين يخرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نودي وقيت وكفيت. فيأتي الشيطان يتكلم مع شيطان غير، كيف بك برجل وقي وهدي وكفي، وانصرف عنه وتكون في حرز الله عز وجل. يا لما وجدت هذا الدعاء الله أكبر الله أكبر، أحكي لكم قصة يعني، انظروا إلى العوام كيف يدعون لبعضهم البعض، هذا دعاء بالعمية. ولماذا أحكي هذه القصة؟ أحكيها حتى تتعلم الأمهات وتتعلم الزوجات كيف تودع زوجها حينما يخرج، كيف تودع ابنها حينما يخرج. نحن في حاجة إلى أن نحيي هذه المعاني فينا من جديد. واحد من التجار الذين يعني أعرفهم مات عليه رحمة الله، وقعت له مشكلة مع الضرائب وخفت عليه، فذهبت أعطيه دعاء الله أكبر الله أكبر هذا، فقال لا لا لا لا, لا أريده، أمي كانت تدعو لي دعاء أن أعلم أن الله عز وجل سينجيني به. فقلت له أريد أن أتعلمه، ولكني تذكرت كلام الإمام البيحاني عليه رحمة الله، هذا العالم الفذ من علماء اليمن وهو يعلمنا، يقول كان أبي يودعنا كل يوم ونحن نخرج بعد أن نفطر معه صباحا إلى أعمالنا إلى مدارسنا إلى معاهدنا، كان أبي يقول اللهم اهد أولادي ولا تضرهم، اللهم وفقهم لطاعتك وارزقني برهم. هل ندعو لأولادنا هكذا؟ نحن في حاجة إلى أن ندعو بهذه الكلمات. فقال لي هذا الرجل إن أمي كانت تدعو لي دعاء كل يوم حينما أخرج، وأنا أريد أن يكون هذا ورد كل واحدة من زوجاتنا من أمهاتنا لنا ولأولادنا حينما يخرج الزوج أو يخرج الأولاد تشيعهم بمثل هذه الكلمات. قلت علمني، فقال دعاء بالعمية، أنا سأقول بالعمية كما قال، والله فيه 9 كلمات من الأدعية من أعظم الأدعية على الإطلاق. قالت له تقول له كل يوم روح يا ابني يرضى عليك المولى في عرشه والسلطان على فرشه ويحبب فيك جميع خلقه ويملأ ديك من عرق جبينك ويجعل محمد ضمينك ويجعل لك في البر رفيق وفي البحر طريق ويكفيك دخلة الطبيب وما يتعب لك شولية. قولوا أمين. والله تعالوا نعيش معا مع هذه الكلمات، يرضى عليك المولى في عرشه. نحن تكلمنا عن الرضا في دعاء علي بن الحسين ولا يحتاج هذا الكلام إلى تعليق، تريد له الرضا، تختصر عليه المسافات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أحب الله عز وجل عبدا نادى جبريل يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. فإذا أحبه جبريل نادى الملائكة إن الله عز وجل أحب فلانا فأحبوه، فتحبوه الملائكة ثم يكتب له القبول في الأرض. كم من الناس ترى القلوب تهوي إليه والأفئدة تؤوب إليه، يرضى عليك المولى فعرشه، تختصر هذه الكلمة بهذه الكلمة، والسلطان على فرشه، أي مسؤول يكون تحت وصايته أو له عليه أمر فيتريد أن يرضى هذا المسؤول عنه فلا يضر منه فلا يكيد له، ولكن يعيش هانئا سالما معه والسلطان على فرشه ويحبب فيه جميع خلقه. وهذا كلام يعني تعرضنا له في الكلام، ويملأ ديك من عرق جبينك تدعو له أن يكون مطعمه حلالا، أن يرزقه الله عز وجل من كسب يده الحلال الطيب. هذه كلمات والله تكتب بماء الذهب، ويملأ لك ويجعل محمد ضمينك، تريد له الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل لك في البر في هذا هو الأمر المهم، الصحبة الصالحة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تريد له رفيقا من هذا الصنف الذي يقول له اجلس بنا نؤمن ساعة، الذي إذا حاد وجهه وإذا حاول أن يزيغ أخذ بيده إلى طريق الصلاح. هكذا تدعو له بهذه الكلمات البسيطة، ويجعل لك في البر رفيق وفي البحر طريق، إذا ركبت البحر نجاك الله عز وجل، إذا كانت لك تجارة في هذا البحر حفظها الله تبارك وتعالى ويجعل لك في البحر طريق، ويكفيك دخلة الطبيب، يكفيك لا تحتاج إلى طبيب، لا تمرض في نهاية عمرك وتحتاج إلى من يقعد بك، إلى من يتأفف منك، لا، يا تريده والله رأيته وقد صلى الفجر ونام وقبض، فجاءوا ليقضونه حوالي 9 صباحا فوجوه قد لم يدخل عليه الطبيب، استجاب الله عز وجل دعوة الأم فيه. فهل ستتعلم أمهاتنا وزوجاتنا من هذه الأم العجيبة وهي تدعو؟ نحن في حاجة إلى أن ندعو، اللهم بلغنا في أولادنا في أزواجنا في شبابنا الآمال يا رب العالمين. تمام، وما يتعب لكش وليه، أنا قلت له هذه الكلمة أنا لا أفهمها فاشرحها لي، فقال أي واحدة من النساء التي عليهن عندك حق الله عز وجل لا يأتي لك بمشكلة منها أبدا، أختك إذا تزوجت، عمتك، خالتك، بنت أخو، تكون معيشة هؤلاء معيشة هانئة لا تأتي لك منهم مشكلة. هكذا تكون الأدعية، ومن هذه الأدعية نتعلم. نحن في حاجة إلى أن نرتب إلى أنفسنا أدعية. إن الدعاء أيها الأخ الكريم من أعظم الأشياء على الله تبارك وتعالى، ولكن تأثرت حينما قرأت في أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم العجيبة، هذه الكلمات التي يريد الله عز وجل أن ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبني إخاء حقيقيا في هذه الأمة من خلال هذه الكلمات. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلمك أخي الحبيب كيف تعيش بين إخوانك، يقول صلى الله عليه وسلم خمس دعوات يستجاب لهن: دعوة المظلوم حتى ينتصر، ودعوة الحاج حتى يصدر، ودعوة الغازي حتى يقفل، ودعوة المريض حتى يبرأ، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. ولكن انظر إلى تعليق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث، يقول وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. هل تأملت أنك إذا دعوت لأخيك بظهر الغيب الله عز وجل يجعلها أسرع استجابة من دعوة المظلوم، من دعوة المجاهد في سبيل الله؟ وروى الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس رضي الله عنه أربع دعوات لا ترد: دعوة الحاج حتى يرجع، ودعوة الغازي حتى يصدر، ودعوة المريض حتى يبرأ، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. وأسرع هؤلاء الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. هكذا أربعة دعوتهم مستجابة: الإمام العادل، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، ودعوة المظلوم، ورجل يدعو لوالديه. ويقول صلى الله عليه وسلم دعوتان لا ترد أسرع الدعوات قبولا: دعوة غائب لغائب، دعوة غائب لغائب من أسرع الدعوات قبولا. تأملت في هذه الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست أسائل نفسي لماذا كانت هذه الدعوات أسرعه، الدعوات قبولا. لماذا؟ كانت دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب أسرع من دعوة المظلوم استجابة، أسرع من دعوة الواحد لوالديه. انظر، تعال معا نحلل هذا الكلام. هل يمكن أن أدعو لك إلا إذا كنت سليم الصدر لك؟ فالدعاء بظهر الغيب يحقق سلامة الصدر. فمن كان في نفسه لأحد من إخوانه، من جيرانه، من أقربائه شيئا، فليخلو بنفسه هذه الليلة، فليقف بين يدي الله عز وجل يلح عليه أن يغفر لهذا الأخ، أن يغفر لهذا الصديق، لهذا الجار، أن يمحو ما في نفسي هذا الكلام. إنك إن اتجهت إلى الله عز وجل بمثل هذه الأدعية نقى الله عز وجل صدرك، نقى الله عز وجل قلبك، أصبحت سليم الصدر. وسلامة الصدر أيها الأحبة الكرام جزاؤها الجنة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال عنه يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فتكرر طلوع نفس الرجل، ما الذي أدخله الجنة وجعله من المبشرين بها وعلى الأرض؟ إنني أبيت وليس في صدري أي شيء لأحد من المسلمين. فهل سنحاول أن نعيش سلامة الصدر بيننا وبين بعض؟ هذه سلامة الصدر هي أدنى مراتب الأخوة. حينما نعيش هذه الطاعة أخي الحبيب، فإن الله عز وجل يفتح علينا منها بابا آخر. أحب لك ما أحب لنفسي في دعواتي، اللهم اغفر لي ولأخي فلان، اللهم اهد أولادي وأولاد فلان، اللهم يسر لي ولفلان. فأنت ترتقي إلى المرتبة الثانية من مراتب الاستجابة، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الأخوة. في لحظة من اللحظات أترك نفسي وأتجه إليك لحاجتك أنت، اللهم فرج عن فلان، اللهم اهدي ابن فلان، اللهم يسر لفلان، وربما تكون هذه الساعة ساعة الإجابة، أنسى نفسي وأذكرك أنت. هذا أصل بالدعاء بظهر الغيب إلى مرتبة الإيثار، ومرتبة الإيثار هي أعلى مراتب الإخاء. فالدعاء بظهر الغيب يحقق في المجتمع المراتب، يحقق في المجتمع الأخوة الحقيقية.